يا حب الأول والآخر، يا ذات الشعر المتنافي، يا ضوء الشمس وصوت الهمس وموجا كالبحر الهادئ. يا حب الأول والآخر، يا ذات الشعر المتنافي، يا ضوء الشمس وصوت الهمس وموجا كالبحر الهادئ. حرمت الحب على قلبي وزرعت سياجا في دربي، حرمت الحب على قلبي وزرعت سياجا في دربي. لا تقتربوا زاد التعب، عربي أنا عشقي عربي. لا تقتربوا زاد التعب، عربي أنا عشقي عربي. محبوبتي لا تقبل قسما، قد أبدع من رسم الرسما. محبوبتي لا تقبل قسما، قد أبدع من رسم الرسما. نور عيوني نبع جنوني، مع تحلو وجه البسمة. نور عيوني نبع جنوني، مع تحلو وجه البسمة. يا حب الأول والآخر، يا ذات الشعر المتناثر، يا ضوء الشمس وصوت الهمس وموجا كالبحر الهادئ. يا حب الأول والآخر، يا ذات الشعر المتناثر، يا ضوء الشمس وصوت الهمس وموجا كالبحر الهادئ. غارت منها كل نسائي، يعشقها صبحي ومساء. غارت منها كل نسائي، يعشقها صبحي ومساء. حين تنادي يا أولادي لبيك أرضي وسماي، حين تنادي يا أولادي لبيك أرضي وسماي. عرفتم قلبي من عشق، رفع الأسوار وما افترقا. عشق الأقصى لا لن ينسى، قلبي حين احترقا. عرفتم قلبي من عشق، رفع الأسوار وما افترقا.